عيني ضويت الصنتي لما اخضر ومشيت على الشوق برجلي بعز الحار. المر بالصبر يحلى وطول ما انا صابر لابد يوم مركبي راح توصل وتيجي البر. اللي تصفينه يا زمن